أربع حيطان، بس المسافة بقت سنين، حتى القلوب متغربين، مين اللي سامع فينا مين؟ مع إننا في نفس المكان، تايه في إحساسنا الحنين. كل الحاجات متغيرة، إيه اللي ضايع يا ترى؟ ليه كل واحد في اتجاه؟ عايزين بيوتنا منورة، عايزين بيوتنا منورة. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم في حلقتنا النهاردة مميزة من بيوت منورة. صراحة هنتكلم فيها عن المحامد كلها، فضل الحمد لله. خليني أبتدي لكم بحاجة بسيطة جدا، نعرف إزاي إن الدين سهل، وسهل بس إن إحنا نكسب رضا ربنا ونكسب خير الدنيا وخير الآخرة ونبقى مرتاحين البال لو عرفنا معنى كلمة الحمد لله. الحمد لله تملأ الميزان، الحمد لله تملأ الميزان، بس إيه الأول؟ ما قبل ما تملأ الميزان لازم تملأ قلبك. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر من أحب الكلام إلى الله. لما أقولك ربك اللي خلقك، رب الكون، ربك اللي في إيده حل مشكلتك، ربك اللي عنده كل مفاتيح القلوب ومغاليق القلوب، ربك اللي عنده أرزاق الدنيا رزق السماوات والأرض، الله سبحانه وتعالى اللي عنده كل الخير اللي أنت بتتمناه، بيحب ده. تعمله ولا ما تعملوش؟ الواحد بيستعجب على النفس صراحة. بيبقى عندك الخير قدامك اهو، وعندك تاخد الثوابات ومش في دماغنا. بصوا الحديث الجميل ده، من قال إذا أوى إلى فراشه الحمد لله الذي كفاني وأواني، الحمد لله الذي أطعمني وسقاني، الحمد لله الذي من علي وأفضل. الله عز وجل والله، اللهم إني أسألك بعزتك أن تنجيني من النار. يا رب نجيني من النار، اللي قول كده فقد حمد الله بجميع محامد الخلق كله. تاني، الحمد لله الذي كفاني وأواني، الحمد لله الذي أطعمني وسقاني. خلينا واقفين هنا، كفاني وأواني يعني إيه؟ عطاك، عطاك ولا ما عطاكش؟ بت يوم جعان، طب تاني يوم مشكلت، يعني لسه عايش، يعني بتتنفس، لسه عندك سقف بيت، عندك باب. وأواك ولا ما أواكش؟ أواني. ما في واحد مننا إلا وعنده في الدنيا شيء، الأمر اللي هو عنده ده هو متأكد وعلى يقين إن ربنا نجا بيه وإن ربنا كرمه بيه. أواك، كفاك، كفاك الذل للسؤال، سطرك في الأمر الفلاني. لازم ما تستقنعونيش إن ما فيش حد في الدنيا، معليش، ما فيش فضل من الله عليه، فضل ربنا عليه لازم يكون عنده موقف أو اتنين أو تلاتة. والحمد لله الذي أطعمني وسقاني، عطاك وسقاك. وقلت الحمد لله، قلت الحمد لله، الحمد الذي من علي وأفضل. ما في حاجة، لازم يكون في فضل من ربنا عليك. هاتوا أي حاجة تقول لك والله عندي في اليوم الفلاني السنة الفلانية ربنا كذا، عندي كذا وعندي كذا. طب قلت الحمد لله الذي أواني وكفاني، الحمد لله الذي أطعمني وسقاني، الحمد لله الذي من علي وأفضل، اللهم إني أسألك بعزتك أن تنجيني من النار. هينجيك. قال إيه؟ حمد الله بجميع محامد الخلق كله. مين اللي كان قال حديث؟ سيدنا أنس بن مالك. حديث صحيح أو حديث صحيح وصححه الألباني. انتوا عارفين لما بنيجي نتكلم عن كلمة الحمد لله بتاعت الفاتحة دي، الحمد لله، قال لك الحمد أعم من الشكر، فالشكر على الأفعال، أما الحمد للصفات الذاتية. الحمد لله رب العالمين، أحمد ربنا على صفاته الذاتية وعلى أفعاله. الحمد لله وحده. لما جاء أعرابي للنبي عليه الصلاة والسلام قال له علمني خير، قال له قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، فعقدهم أربعة فمشي. وبعدين رجع النبي عليه الصلاة والسلام، تبسم وقال تفكر البائس. هذه فكر رجع له، يا رسول الله هذا لله، الحمد لله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، هذا لله، فماذا لي؟ ده ربنا، أنا لي إيه؟ قال له إيه؟ قال له يا شوف يا عبد اسمع، الحمد لله، إذا قلت سبحان الله، الله سبحانه وتعالى يقول قد صدقت. الحمد لله، الله يقول قد صدقت. لا إله إلا الله، قد صدقت. الله أكبر، قد صدقت. قد صدقت الأربعة. وبعدين قول اللهم اهدني واجبرني وارزقني. يقول ربنا قد فعلت، قد فعلت، قد فعلت. فلولا تفكر هذا البائس ما عرفناش بقية الحديث. الحمد لله أنه تفكر ورجع. فسبحان الله، غراس الجنة سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. فضل الحمد له أثر قلبي. أنا شايفة نعمك يا رب، الحمد لله يا رب. ما هو أنت مش هتقول الحمد لما تشوف النعم. طب أعمل إيه؟ عدد النعم، اكتب، قول، اقعد في سجادتك وفي مصلاك، يا رب لك الحمد على كذا، ولك الحمد على كذا، ولك الحمد على كذا، يا رب يا رب يا رب. قول، شوفي نعم ربنا عليكي واحمدي عليها. نعم انك بتتكلمي، نعم انك بتشوفي، نعم انك قاعده، نعم انك بتخدمي اولادك، نعم انك بتذاكري لهم، نعم انك نعم كتير. لك الحمد يا رب. عشان كده كانت الحمد لله تملأ الميزان، بس هي ملأت قلب العبد الاول فنطق بها اللسان، فعشان كده تملأ الميزان. اما نقول اللهم اجعلني لك حمادا، لك ذكارا، لك شكارا، كثرة الحمد. طبعا كل من الناس اللي ما بتشوفش نعم ربنا ونقمة، الناس دي تعبانة، اسمعوني، الناس دي تعبانة، الناس دي مش قادرة ان هي تقول كلمة شكر ونقمة على نفسها ونقمة على حالها ونقمة على بيتها ونقمة على الناس وفي مقارنات. تعبانين، شغلين بالهم بنفسهم وبغيرهم. شايرت مشغلين بالهم، لو شغلوا بالهم بنفسهم يشوفوا حالهم، شغلين بالهم بغيرهم وعندهم وعندهم وعندهم، فمستقليين اللي عندهم، شايفين المفقود بس مش من موجود ايه، فنقمين، يفضلوا يكروا في نفسه ويروا في نفسه ويعملوا في نفسهم وكذا وكذا ويعمل. يحسدوا الآخرين على ما أتاهم الله من فضله، قاعدين يأكلوا في نفسهم وأمراض نفسية بقى. والحل إنك تشوف نعم ربنا عليك. ده مش ضد الطموح، لا، أنا أسعى للخير وأسعى للأحسن وأبقى عندي أمل وطموح وكذا وكذا، وأخذ بالأسباب وأدعي رب الأسباب وهكذا. لكن ما اقعدش اندب حالي واللي جرالي واللي حصل لي وانا ما عنديش وغيري عنده ومش ونحسد الناس وتبهدل الناس، ده كفايه العين. وتعال بقى لو واحده مثلا قالت لفلانه هاتيلي فضل الوضوء، ما هو انت لو حد حسدك ولا انت اتعينت بعين، دي من السنه، السنه دي مش محيه، تعال نحييها. روح قول له هاتي تفضي وهاتي الوضوء بتاعك، هاتي فضل الوضوء اللي انت توضيتي بيها هاتيها، وبعد ما تجيبيها تحطيها على برميل وتقرأي عليها آيات الشفاء كلها وآيات الرقية وتغتسلي بيها، أدي اليمين وأدي الشمال، أدي الأعمام الجسد بالماء، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، شكرا. تبرأ من عين الحاسد اللي حسدتك دي. فاللي ما بيشوفش نعم ربنا ما بيقولش الحمد لله، اللي ما بيقولش الحمد لله تعبان، متضايق، مش قادر يتنفس، كل ما يشوف نعمة عند يا يتمنى زوالها يا يتمنى ان هو ياخدها والتاني يعمل، انا ما عنديش ليه، وما قاليش ليه، واحنا ليه، ليه يا رب، استغفر الله. بس مجرد نقول الحمد لله الذي اواني وكفاني وراء الفراش، الحمد الذي اطعمني وسقاني، الحمد الذي من علي وافضل، اللهم اني اسالك وبعزتك يا رب، ها تنجيني من النار، نجى ربنا سبحانه وتعالى. مجرد ان انا اقول سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله اكبر الاربعه، اهدني وارزقني واغفر لي، قد فعلت قد فعلت قد فعلت. الحمد لله املا بها جوفي واملا بها قلبي واملا بها لساني وحالي، تملا الميزان. لازم يبقى لنا ورد من الحمد، الحمد لله رب العالمين. ولو جربنا ان احنا نعيش بالحمد هنرضى، يا سلام بقى على جزاء الراضين يوم القيامه، حاجه تحفه جدا، حاجة جميلة جدا. في الصابرين يوفوا أجرهم بغير حساب، وفي الراضين ما بيتعارضوش على حساب، من القبور إلى الجنان. انتوا مين؟ احنا الراضون بقضاء الله. طب مررتوا بصراط؟ لا. طب اتنصب لكم ميزان؟ لا. طب ما مررتم بحساب؟ لا والله ما مررتم. من القبور للجنان، من أنتم وما عملكم؟ نحن من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، صلوا عليه، ونحن راضون بقضاء الله. وصل إزاي للرضا دي؟ وصل إزاي للمرحلة دي؟ يحمد الله. الرجل اللي كان الأبرص المشلول، اللي قاعد في مشلول في على فراشه أبرص وعليه جميع الأمراض ويأكل الدود في جلده كده، ويجوا يزوروه متأففين منه ويقول الحمد لله يا رب لك الحمد على النعم. قالوا له نعم ايه، انت هتموت جيفة، نتمنى لك تموت عشان ترتاح. قال لهم ألا ترون انه عاطيني لسان أذكر الله، الناس اللي في أطراف المدينة يعصون الله عز وجل. الحمد لله. شوفوا هو حاله عامل ازاي، هو شايف الخير. لكن ده بيبقى ربنا عطيكي وربنا مديك وربنا عطيك وعطيك بيت وأولاد وزوجة ومال ورزق، وناقم ونقاد، شخصية نقادة وشخصية لوامة، في ايه؟ شخصية تقارن وكذا وكذا وكذا، وتبقى مهرف نفسك. العالم دي عيانة، العالم دي عيانة مريضة، تعرفش تعيش. وهي تروح تشوف، شفته فلانة جابت، شفته علانة معرفش ايه، شفته مش عارف، شفته شفته. عايزين نتعلم نحمد ربنا بقى، عايزين نتعلم نشوف نعم ربنا ونعلمها لعيالنا. حبيبي احمد الله سبحانه وتعالى. زي كانوا جايبين اقول لك انا مودي عيالي علشان يتعلموا، جايب عيالي عشان يتعلموا ازاي يحمدوا ربنا على النعم اللي هم فيها، وازاي ان هم كذا. فوداهم مكان كله ريف بقى، والناس كلها بتعتمد، ويروحوا الصبح بدري يزرعوا الارض ويعملوا. قالوا لا لا لا، احنا في اللي انت عندنا ده، مش احنا عايزين زي دول، هم دول الاحسن مننا وكذا. قلت ليه مش عامل مش يحمدوا ربنا على اللي هم فيه؟ لا، شافوا عينهم راحت للاخر كمان. والام بتعلم ابنها، تعلم ابنها يا ابني يا ابني ما تصحاش بدري، يا ابني قصدي ما تكسلش وتصحى متاخر، اصحى بدري. قعدت بقى تحكي له حكايه العصفوره اللي صحيت بدري علشان تاكل بقى رزقها، وربنا جاب لها رزقها عشان صحيت بدري، من وكلت الدوده وراحت غريت الفراش عشان صحيت بدري. اتعلمت ايه بقى؟ نحن نصحى بدري. قال لا لا، انا اتعلمت ان الدوده عشان صحيت بدري العصفوره كلتها. فبيشوفوا بالعكس. عايزين نعلم عيالنا يشوفوا النعم صح، عايزين نعلم أولادنا إن هم مش بس يشوفوا النعم، إن هم يحمدوا ربنا عليه. لك الحمد لله. مش دايما لا مش عاجبنا، لا المصروف عبا، لا زودولنا، لا أبونا معرفش إيه، لا أمنا إيه، مش شايفين، هم مش شايفين. تعالوا نتعلم نشوف نعم ربنا. شكري زوجك، لأن من لم يشكر الله لا يشكر الله عز وجل. وانت شكر زوجتك يا ابني، كتر خيرك، تسلم إيدك، تعالى يا ولد بشكر أمك، تعالى كذا. نشكر بعض، نمتن للأفعال. تبقاش دايما ناقم، تشوف حالك تكتئب، ودو عندهم ودو راح ودو جم. احمدوا ربنا على الموجود، وشوفوا الموجود الأول عشان تحمدوا عليه. أدعو الله سبحانه وتعالى يرزقنا وإياكم يا رب خلق الحمد، ويكتبنا عنده يا رب من الحمدين كثير الحمد يا رب حتى ترضى، اللهم أمين. خلينا ناخد أول سؤال معانا كده من الأسئلة، ونشوف كده لو في اتصالات جات لنا. مش عارفه السؤال هيظهر عندكم على الشاشه ولا ايه. تمام، خلينا نقول السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. انا حضرتك، انا مش عارفه حضرتك جدا، هي نسيت مثلا تقول انا بحب حضرتك، فاشي هعتبرها كده، ومتابعاكي من فتره. انا بدرس بيولوجي ومهتمه بالعلم والعلوم، وبشوف الاعجاز العلمي الموجود في الكون ده من عظمه ربنا. الله عليكي، الله ال ال ال شوف الرساله الجميله المفرحه. بس في مرات بشوف ان العلم واسع لدرجة ان تخليك تشك زي نظرية دارون. يختي، طب وبعدين؟ وكثير من النظريات الفيزيائية انا بحس بالذنب، وبدعي ربنا يوريني اي علامة من عجائب وقدرته. اللي انت بتتعلميه ده عجائب وقدرة، قدرتك على التفكير عجائب وقدرة، ليكي حاجات اللي مالكيش مسيطرة عليها رغم العلم عجائب وقدرة، القلب اللي مالكيش سيطرة عليه، النفس اللي داخل والرئتين امتلأت بالأكسجين وعملت، مالكيش سيطرة عليه، دي من عجائب وقدرة. حكمة ربنا أنه هو يوريك عجائب وقدرة. الدودة اللي أخلت واحد ملحد يأسلم من الإلحاد للإسلام، دودة بس هقول لكم عملت إيه. أمها حفرت في قلب الخشب، وحفرت وحطتها في الشرنقة وعملت، وبعدين عملت جسمها أكل يتغذى يتحلل عشان الشرنقة تأكل منه. الدودة شافت أمها؟ لا. اتعلمت تعمل ازاي؟ لا. شافت حد علمها بتحكيه؟ لا. طلعت الدودة عملت بالخرطوم بتاعها ونقرت الخشب بالشكل اللي أمها عملت عليه وفتحت بقلب الشكل اللي بني جنسها بيعملوه بدون ما تشوف حد. أسلم وعد ربنا وأسلم. بسبب إيه؟ مش بسبب أنه تعلم علم، بسبب أن دي عملت سلوك ما شافتوش في حياتها فبتحاكيه. ما شافتوش بتعمله فطرة. قال الكون يبقى مين اللي علمها؟ الله عز وجل. الكون الواسع والمجرات وناس اللي مطلع معرفش صورة ايه وكده وكل ما موجود في القرآن. الله عز وجل. اولا خلي التفكير بتاعك يعني متعملش اوفر ثينج كتير في الامور وخد الامر بعقلانية وبعدين ارجع للكتاب والسنة. شوفي الاعجاز العلمي في القرآن في السورة. عندك سورة الحديد لوحدها بس انزلنا. قال لا مش استخرجنا مش من الارض. لا مش زيهم. الحديد نازل مش بره الكره الارضيه ورده كدهان. وشوفي شكلها وشوفي شكلها في الصوره ما بتبقى ازاي المفجر بيبقى عامل ازاي. ورده كدهان ورده. ما كانوش لسه اكتشفوا بقى تلسكوب ولا بتاع ولا بتاع ولا حاجه بتراقب لا لا. شوفي الاعجاز العلمي في القران عامل ازاي. وادعو الله سبحانه وتعالى لك بالخير اللهم امين. معانا اتصال مها من القاهره. السلام عليكم يا مها. عليكم السلام. ازي حضرتك يا دكتور؟ يا اهلا وسهلا. ازي انا معلش هطول على حضرتك شويه بس هو الموضوع متشابك شويه ممكن ولا صعب؟ معاكي وقت يا حبيبتي. انا معاكي اهو اتفضلي. تمام. انا متزوجه من 13 سنه تقريبا فتره خطوبه وزواج بس كان زواج سريع جدا وبدون معرفه للزوج. يعني هو بسبب ان هو مسافر وكان الزواج اللي هو زواج الصالونات زي ما بنقول. فهو خلال خمس ايام كان اول مره كنت اشوفه فيها واتخطبنا وسافر تاني يوم بعد الخطوبه على طول. وكان يعني انا بدور على صفات زوج ملتزم وكنت برفض زواجات كتير جدا. فكنت ملتمسه فيه ان هو ملتزم وهو كان واضح ده. وبعد سفره في فترة الخطوبة كان ملتزم في المكالمات يعني الأضيق الحدود. بعد كده بدأ شوية مكالمات طبعا عن طريق النت. بدأت أوقات يعني إيه مش مفيش تجاوز بفضل الله بس مثلا خليكي معايا في التليفون أنا هنام أنا كذا وأسمع صوت الكيبورد وهو بيكتب. هو بعد الجواز سافر يا مها؟ بعد الزواج سافر؟ هو من أول الخطوبة. هو تاني يوم الخطوبة سافر ورجع على الزواج. تمام. فانا كنت ايه يعني كنت بحاول ادور ازاي اتعامل مع الزوج دينيا. فكنا يعني احنا في طلباتنا يعني كانت مبسطه كل شيء تمام. حتى عفش مثلا كان هو جايبه لحد تاني. طب لو عجبك عجبني اللي هو انا مش هوقف حاجه. حضرتك فاهماني ازاي؟ شبكه انا هجيب لك شبكه اللي انت تختاريها. جاب الشبكه مفيش مشكله. خطوبه من غير دبل حاضر. يعني عارفه حضرتك مجرد بس ان انا شايفه ان انسان ملتزم ووافقت عليه. جينا اتجوزنا وهو سابني بعد الجواز بشهرين وكنت حامل في ابني. سافرت له وانا ابني عنده 6 شهور. تمام. انا في خلال الفتره دي ما كانش في اي حاجه الحمد لله. حاجه واحده بس اللي وقتها عرفتها هو كان يعني كان في خلاف بينه وبين حد من اهله وحب يعني يرد الخطا ده. هو اتظلم جامد فحاول ان هو يعني ينتقم في زوجة واحد من اللي هو اذاه ده انه بس تكلمها. وانا اكتشفت الامر ده ولما سالته قال لي ده كانت هفوه وكان الشيطان عميني لاني انا اتظلمت جامد والكلام ده كله. وقلت خلاص هي غلطه واحده. فاحنا بعد خلال سنين الجواز دي انا ما فيش مره لحد يومنا ده وقفت في خلاف معاه وسافرت له واتغربت وتحملت كتير جدا بس انا ما خرجتش من بيتي بالشهاده لله يعني اشتغل او اي حاجه. وحياتنا كانت بفضل الله كويسه بس استحملت فيها صعوبات كتير جدا. كنت واقفه جنبه في كل حاجه. كنت كل جنيه احاول ان انا اوفره له واعمل له بيه حاجه عشان هو يرتاح لان هو تعب كتير. بس كان في المقابل ده انا شايفه ان هو يعني انا ما كانش ليا تجارب قبل كده خالص. كنت بدور على ان انا اعيش الحياه صح في الحلال. فطلبت ده منه لاني ما كنتش انا ما جربتوش قبل كده. كنت طالبه ان انا اعيش حب المراهقه اللي انا حرمت نفسي طبعا منه لوجه الله علشان الاقيه. كنت محتاجه الاهتمام، محتاجه اشوف كل حاجه. هو قال لي انا كل ده انا هوفره لك، انا كل ده انا فاهمه. فانا ما لقيتش ده. وبعدين بدات من حوالي 3 سنين كده بدات الاقي في مكالمات كتير بينه وبين اهله، اللي هو المفروض ان هو يتيم ومتربي مع اولاد خالته، هم اكبر منه سنا بس مش فرق يعني 10 سنين ولا حاجه، 3 4 سنين ونفس العمر، ومكالمات بتتجاوز فيها الحدود الشرعيه كتير. وكنت اقول لا خلاص، لا هي اخته، لا انا هسكت. ساعات مكالمات بالساعات، منها قدامي ومنها لا. وكنت بقول ايه، طب انا اولى بالوقت ده، مش بتقعد معايا الوقت ده، انا مش بيقعد معانا في البيت، مش بيكتفي بينا هو، مش هو لو هنخرج خروجه لازم يكون مع حد. فشاء قدر اني بسبب ظروف انا نزلت باولادي، انا معايا 3 اولاد علشان انزل بيهم المدرسه. انا يعني مش عايز اقول لحضرتك، انا قافله عليا ببان كل ببان الشياطين والله، حتى ما بفتح بلكونه بخاف ان جاري يبص عليا او اني اي باب من الشيطان انا بقفله. اكتشفت من سنتين، خلال السنتين هو بينزل اجازات كل فتره طريقه مختلفه في التعامل. انا حاسه ببعده، انا يعني ربنا اداني ذكاء، ما اعرفش هو نعمه او نقمه يعني، بس دماغي بتشتغل كتير واحساسي بيكون دايما صح. حتى احلامي كنت بشوفه في احلامي يقول له انا بشوفك في حاجه، يقول لي انت مجنونه، انت بتهزري، والموضوع بهزار، وان حياتنا كانت بشهادته هو اللي كان بيقول انا مش بقول لاصحابي على حياتي، ساعات بختلط مشاكل كده عشان ما يحسدونيش عليكم. اهله عمري ما قصرت، اهله هو سبب يعني، اهله كانوا سبب في فشكال الجوازات كتير لي بسبب التعامل، انا تحملتهم واحتويتهم، ومش عايزه اقول لك بفضل الله عليا ان ما فيش اي حد بيقول عليا كلمه وحشه. اتأذيت أصحار كتير منهم وبحمد ربنا وبحتسب، بس في الآخر اكتشفت إن هو بيكلم ستات، بيكلم واحدة من قرايبه غير اللي أنا كنت أعرفهم، أرملة وبقاله سنتين، وأنا كنت في أجازة قلت له أنا حتى إن في حاجة، وكنت بدور في التليفون وراه دايما، وقلت له أنا لو شكيت أنت عارف أنا مش هقدر أعيش، أنا مش هقبل ده، أنا مش هعرف أعمل كده. وحذرته، ووقتها هو بيقعد يتكلم بحاجات تانية خالص ويبعد الموضوع، بس أنا بكون فاهماه وهو عارف رد فعلي إيه من سنة ونص بالظبط. لما نزل الأجازة دي كنت أنا في الفترة دي شفت لحضرتك فيديوهات، وعرفت إن أنا ما يجوزليش إن أنا أقعد أدور وراه، ما يجوزليش إن أنا أتعدى حدودي بإن أنا أتجسس عليه. ولما نزل الأجازة كلها أنا ما مسكتش تليفونه خالص، لحد قبل ما هو يسافر بأيام بنتي بتلعب بالتليفون وراحت فتحت رسالة، جت أول ما جت وهي بتلعب بدون ما تقصد، شفتها لقيتها من وحدة وبتكلمه وكأنها يعني أنت إزاي وإزاي سايبني وأنت اللي همك أجازتك وأنا عمالة أقول لك. فلما واجهته أنا كنت منهار، أنا فكرت ولادي، أنا انهارت، ولادي في الأوضة التانية ما كانوش حاسين بيا لحد دلوقتي، ما حدش حس بحاجة، ولا أهلي اتكلمت معاهم ولا غيرهم. وهو فضل كذب متناهي، مش بينفي بس خلاص، هو ما عندوش وقت إنه ينفي، بس بدأ يقول حوار تاني ان هي مش من اهله، ان هي حد عرفها بره، ان هي كذا. فمسكت التليفون اكتشفت انها من اهله. طب هي من اهلك؟ في الاخر هي فلانه، بيكلمني على واحده ثانيه خالص انا كنت فاهماها يعني. دكتوره هو كل حاجه كده، كل حاجه طيب. كده بيفضل ماشي معايا في كده. طب انت عملت كذا؟ لا عملت كذا. فقعدت قلت له انا مش هقدر اعيش كده، انا انهارت ساعتها بس في طم. طب الوضع قولي لي الوضع الحالي ايه؟ الوضع الحالي ان هو شايف مكان في الاجهزه، هو ساعتها بكى وقال لي خلاص، وانا قلت له حاضر وانا هحاول اتناسى. ويا دكتور انا ما بعدتش عنه، مش هقول لحضرتك يوم، ما بعدتش عنه ساعه، مفيش مخلوق عارف غير مكالمتي لحضرتك دلوقتي، لا من اهلي ولا من اهلي، ولا حتى كلمت الست اللي هو بيكلمها دي. بس انا هو ما نعرفش حاجه، انا اللي مسكت قعدت اعمل بلوك ليها، قعدت امسح الارقام، وفي الاخر لما كلمها يقول لها احنا اخوات. المكالمه دي كانت قدامي، قلت له انا عايزه اعرف هو مسح كل الرسائل ومسح كل حاجه، انت وصل الامر بيك لايه؟ لاني انا خيالي هيفضل يديني اكتر من الواقع. انا لقيت جزء من الرسائل قديمه جدا. من قال لك ايه؟ قال لك ايه؟ ما فيش حاجه، ده كلام، ده مجرد كلام، انا كنت بتسلى. طب لا قول لي، لا انا مسحت مش هعرف اجيب. قعدت احاول، لقيت ليها اكونتات كتير، هو فاتح اكونتات ثانيه. فضلت ورا الموضوع. طب في الاخر قلت له طيب بص، انا عشان ارتاح انت هتكلمها، انا مش هتكلم ولا هلتزم الصمت حتى. بص انا، طب وريني الرسايل، وانا ماليش الحق اكلمك في حاجه فيها، بس اعرف وصل الامر لايه، يعني ارضاء كده لكرامتي. هم عمل ايه بس عشان وقت كلمها يا دكتور بنفس الطريقه كده، يا فلانه انا حصلت مشاكل بيني وبين مراتي، وانا مش هكمل معاكي تاني، واحنا اخوات ولا محتاجتي حاجه. يعني وبصي عايزه اقول لازم يزين لها بيتباعت فلوس كل سنه، كل شهر اكتر، في حين ان انا مريت بازمات ماليه كتير. كان بيبعت لها هي فلوس؟ كان بيبعت لها هي الفلوس؟ اه بيبعت لها فلوس كل شهر، والناس تانيه كمان. طب اسمعي، هم مش محاسب. انا دلوقتي شايفاه يا دكتور، انا كمان قدرت اوصل لحاجات تانيه، اكتشفت ان هو كمان بيكلم ستات مش كويسين، وبيتكلم كلام بيوصل لشبه العلاقات. ده انا مش قادره اجزمه لان هو كذب عليا، بس انا لقيته مسح ارقام ناس مش كويسه. هو بقى ثاني تانيه خلاص. انا فهمت يا مها. اسمعيني يا بنتي، انا سبتك تتكلمي براحتك عشان تطلعي كل اللي جواكي، وادعو الله سبحانه وتعالى ينجيكي من المشكله اللي انت فيها دي، مشكله الخيانه والزوج البصباص والنسوانجي واللي عينه زايغه واللي بيكلم ديت ويطلع من ديت والكلام ده. انت اكتشفتي طبعا، يعني ما كانش ينفع تسيبيه، ما كانش ينفع تنزلي وتسيبيه لوحده. الزوج اللي زي ده بيبقى عايز زوجته دايما معاه، والله بتبقى معاه وبيبقى مش فارق طالما ناوي المعصيه. لكن انت نصحتي والراجل قال خلاص انا مش هعمل كده تاني ويرجع تاني، ومش هعمل كده تاني ويرجع تاني، وهكذا. وكلمها وقال لها بس اجذب لها، لو احتجتي حاجه احنا اخوات. ما بيقولها اخوات ولا بتاع، ده فتح باب، يعني باب موارب، ما ينفعش الباب ده، لازم يتسد. قولوا له يا ابن الحلال الـ الـ الـ الـ يعني الفكره في الغلط اللي انت بتعمله دوت، سواء الكلام المحرم او الشات او زين او ده حرام عند الله عز وجل، وانا لا ارضى في البيت حاجه زي. لازم تقولي له كده، سمعاني يا بنتي، قولي له الكلام ده، وخدي عليه العهودات انك ما تعمل كده تاني، وانك تبقى صادق في قلب البيت وصادق معاه، وتوب لله، لان هي الخيانه مش للزوجه قد ما خيانه لله عز وجل. اعملي معاه الامر دوت وخدي عليه العهودات، واستعيني بالله وسد المنافذ. لو عرفتي تأثره الفتره اللي هو بيبقى مسافر فيها، لو عرفتي ان هو يجي او انتوا تروحوا له، تكلمي الست ولا انا عارفاكي وعارفه ابقى معايا سكرينات ومعايا كذا، واحترمي نفسك، ولو ما عملت شوف انا هبعت وهجيب وهعمل مره في مره. والله يعني سمع الكلام مرتضى خير وبركه، ما سمعش يتعمل له جلسه بقى، يتعمل له جلسه رجاله بتخد عليه عهودات وبيكتبوا عليه حاجات بحيث ان هو ما يعملش الامر ده تاني. تمام، ادعو الله سبحانه وتعالى لك بالخير يا بنتي، وادعو الله انه ينجيكي من اللي انت فيه ويحل، لانها بتبقى كسره، بتبقى خذلان وكسره قلب. ادعو الله لك بالخير، اللهم امين. هو انا مشكلتي قريبه قوي لمشكله اختي اللي كانت قبل مني، بس انا المشكله عندي ان هو انا ما بقتش احبه. خيانه برضه خالص، خيانات برضه متكرره. لا هي مش متكرره، هي كانت علاقه قديمه. انا كنت كلمت حضرتك من فتره قبل كده بس وحضرتك طيبت خاطري، بس انا مش قادره فعلا، يعني فاهمه ان هو كان بيحب واحده قبل كده قبل ما نتجوزه يعني، وبعد كده ما حصلش نصيب ما بينهم، وكل واحد فيهم طبعا شاف طريقه، وهي اتجوزت وخلفت وهو اتجوز وخلف، وحياه كانت لمده 17 سنه. يعني انا عايز اعرف العلاقه اللي كانت دي، كان قبل ما تتجوزي انت وهو؟ تمام، علاقته بيها كان قبل ما نتجوز. يعني كلام عادي ومش مخطوبين ولا حاجه؟ لا تقريبا كان خطوبه، كانوا عايشين مع بعض 8 سنين خطوبه، يعني مفيش علاقه. كان بيروح لها البيت وكان يقعد عندها لحد الساعه 3 الفجر ويخرجوا مع بعض، وامها وابوها يعني الله اعلم، انا مش عايزين نخش في ناس، الله اعلم ما تقوليش يعني. تمام يعني هو الكلام ده على هو اللي قاله لي. اوكي. فالمهم طبعا العلاقه بتاعتهم انتهت وكل واحد فيهم اتجوز. وفاجئ ان بعد 17 سنه بيرجعوا يكلموا بعض. وفاكر وفاكره وانتي وانت وكنا وكانوا والحوارات دي. هي مطلقه حاليا؟ لا، هي وقتها كانت متجوزه. إن لله. وكان بيتكلم جوزي وهي متجوزه، وكانت بتكلم جوزي في اسرارها الشخصيه والعلاقات الحميمه ما بينها وما بين جوزها. تمام. الكلام ده كله بقى كان هو بيجي يقوله لي. انا وجوزي كنا بصي اصحاب الى ابعد مدى. كان الناس تشوفنا تقولش انتوا اتنين متجوزين، كلنا اصحاب اخوات مش عارف ايه. وصلنا لدرجه يا دكتور هذا ان احنا كنا بنفهم بعض بالعين. وصلنا لدرجه ان انا كنت افهمه من قبل ما يتكلم يكون عايز ايه. انا ما مرتش باي علاقات قبل الجواز نهائي. كانت حياتي في الرباية، كانت زي ما بيقولوا كده رباية عسكريه، ف يعني كان مقفول عليا. فهو كان اول كل حاجه في حياتي، فحبيته حب غير طبيعي لدرجة أن أنا أبويا وأمي ميتين كنت بتخيل أن أرواحهم بتلبسه هو، فاهمة؟ من طيبته، من حنيته، من حبي ليه، من كل حاجة. أقسم بالله يا دكتور هلا، أنا 17 سنة ما شايلتوش هم إن ما في إن عيل من العيال مثلا عايز غيرك. كنت أقول له لا، أنت ما تشيلش هم أي حاجة، أنا هعمل كل حاجة. فوجئت بعد 17 سنه بيقول لي معلش سامحيني يا فندم، كنت برشامتي متبكر. قال لك كده؟ يقول لي اقسم بالله. قال لي اصل انا اتجوزتك عشان انساها، وللاسف ما عرفتش انساها. طب وبعدين هي حاليا على ذمه زوجها ولا ايه الوضع؟ هي حاليا على ذمه جوزها. طب عايز ايه بقى منها يعني؟ ما سبحانك يا رب، ما علاقه. هو هي مش مرتاحه معاه، وانا بحبك وسعيد بيكي وانا مش عارف ايه، بس هي معلش لاجل سعادتي انا وانت بتحبيني انا، اسمحي ان هي تخش في حياتنا. تخش ازاي وهي متجوزه يا ابني؟ ما هي العلاقه تبقى ازاي يعني؟ هي هو عايز يطلقها. لا، طلق نكاحه منها باطل. من اللي بيسعى لينكح حليل جاره ويفسد عليها ويخبب عليها زوجها نكاحه منها باطل. ده ايه الكلام ده؟ الدكتور راتب النابلسي كان منزل مقال بالصدفه البحثه على الفيس، فانا اخدته وبعته له. فراح قال لي لا، هو انا ماليش دعوه، هم علاقاتهم هم الاثنين بايظه من الاول. المهم الدكتوره هنا عشان ما اطولش على حضرتك، انا رحت لها الشغل. قلت لها بصي، واحد اثنين ثلاثه اربعه، انا مش هسمح لحد يقرب ناحيه بيتي. تمام. عايزاه هو خديه بداهية. بس انا مش هسمح لك بده. وبيتي قصاد بيتك. هتخربي بيتي، هخرب بيتك. معايا سكريناتك ومعايا كلامك ومعايا كلام منه هو، تسجيل منه هو بكلامك اللي انت بتقوليه. واظن طبعا اهلك عارفينه قبل كده ان ده واحد عايش معاكم 8 سنين ما كانش بيفارقكم غير وش الصبح بس. قالت لك ايه؟ قالت لي بقول لك انا ماليش دعوه بجوزك، هو جوزك من زمان واخد العلاقه ما بيننا وما بين بعض جواز، لكن انا وهو اصحاب. قلت لها تمام، زي الفل، حلوه قوي. انا بقى هاخد البقين اللي انت قلتيهم دول واروح اقولهم لجوزك. واقول له مراتك عندها واحد صاحب جوزي انا صاحبها. وبتقول له ان هي مش مرتاحه معاك في 1 2 3 4 5. قالت لك ايه؟ بسيطه يا عم وريحها. ايه اللي انت بتقوليه؟ وي وي وي وي. وراحت سابتني ومشي. اتصل بيه قالت له مراتك بتقول لي كذا كذا كذا. جه طبعا خراب لي الدنيا. دكتوره هلا، انا متجوزه جوزي ده ليا 20 سنه. ما مدش ايده عليا في يوم من الايام، عدينا بحلو ووحش، صعب وسهل، اي كل الدنيا عدينا بيها. عمره ما مد ايده عليا. ضربني وبهدلني. وبعدين طلقك عشانها. رمى يمين ومين؟ رمى يمين وبعت لي ورقتي. وبعدين وهي بقى اتطلقت وراحت له. بعتت الورقه بعت الورقه بعد ما انا اتهمت واتبهدلت وكنت رفعت محامي ورفعت خلع. فالمحامي صاحب العيله فراح قال له لا ما ينفعش واحد اتنين وازاي وانا خايف ان انا اصدها تروح لمحامي تاني والكلام ده ما ينفعش. قال له مش انا اللي يترفع عليا خلع. راح مطلقه. وبعدين؟ انا قعدت بصراحه تايهه في الدنيا سنه. انا ماليش لا ام ولا اب ولا اخ ولا عم ولا خال ماليش حد. وعيالك فين؟ عيالي كانوا معايا. بس كانوا بيروحوا ويجوا لان انا انتقلت لمكان تاني. وبعدين؟ جت هي راحت قالت له انت تفكر نفسك ايه؟ انا عمري ما هفكر ان انا اخرب بيتي. انا معايا واحده عروسه ومعايا اتنين رجاله. هي كل ده ما كانتش تعرف ان هو طلقني. بعد كده قال لها هو انت بتعملي كده ومش عارف ايه ده انا طلقتها بسببك؟ وقالت له لا انا ماليش دعوه بالموضوع ده خالص بيكو. انت مش مرتاح معاها دي حاجه ثانيه. انا ماليش دعوه انا عمري ما هفكر اخرب بيتي وارجوك حاول ان هي تمنعها لان انا برضو اتلجمت ليه يا دكتور هاله؟ عشان هي عندها بنت. فلو رحت قلت لجوزها يعني جوزها كبير تقيل اولا هيبهدل جوزي ابو عيالي لا حول ولا قوه ثانيا هيبهدلها وهي عندها بنت لا حول واحنا في الصعيد. فاهمه؟ وسبحانك يا ربي سبحانك منتقبه وحافظه 24 جزء من القران. ما يا ستي بس الله يصلح حالها بقى. المهم قولي لي الوضع الحالي ايه دلوقتي؟ الوضع الحالي ان احنا رجعنا عشان انا ابني تعب نفسيا وكانت جات له كهرباء ودخل ثانويه عامه وموال تاني. بس يا دكتوره هاله الكلام اللي انا حكيته لك ده كان يعني كان من ثلاث سنين او اربع سنين. الوضع الحالي ايه؟ انا لحد دلوقتي انا عايشه رجعنا لبعض وعايشين حياه. بس مكسوره. بس انا كرهاه. كرهاه عارفه بصي بمعنى كلمه كرهاه. في العلاقات اللي بينا بعملها اقسم بالله ببكي وبفضل باصه للسقف واقول بكلم ربنا بعيني بقول له عشانك عشانك. طب هو ما حاولش يرضيكي وطيب بخاطرك وكده؟ لا هو من النوع النرجسي يا دكتور هاله ما بيعتذرش ما بيعترفش ان عمل حاجه غلط. لا انت اللي وصلتيني. إيه طب انا وصلتك تكلمها ليه؟ لا دي كانت ذكريات كنت صبرتي عليا وكنت انا همحي الدنيا. لكن انت تروحي تكلميها تروحي تفضحيها لا فاهمه؟ من نوع ان هو ما بيعتذرش اصلا. يعني طب انت اللي عملته ده غلط ولا صح؟ لا طيب مش غلط. سؤالك ليا ايه يا نيرو؟ سؤالك ليا ايه؟ دلوقتي انا من العيد بصي قرفت خلاص. هو في اوضه وانا في اوضه مش بكلمه مش طايقاه. هتقولي لي في حاجه جدت اقول لك مفيش. بس انا وصلت لمرحله انت عارفه عماله تملي الكوبايه من الحلوه والوحش بس المهم اتملي. دلوقتي انا بنام في اوضه لوحدي هو بينام في اوضه لوحده مش بكلمه مش طايقاه مش طايقه عيني تلمحه مش طايقه تنحسه مش طايقه. طب انا كده دلوقتي انا عارفه ان انا في وضع حرام. طيب اسمعيني. حاضر اسمعيني. اولا يعني كتر خيرك انك صبرتي. وضع كان مش يعني كان وضع غلط من اوله لاخره. وموضوع انا بكلمها واعمل لا انت داخل في علاقه وبتتكلم هي معاك في علاقه خاصه وكان حرام وروحانك ليها والكلام ده مش غلط منك. بتوقفيها عند حدها بتعرفيها الامور توصل لايه. ردة فعله هي اللي كان مبالغ فيها. كان مخدوع هو كمان كان فاكر انها هتسيب بيتها. قالت له لا هي ادته الطريحه فوقته قالت له انا لا هخرب بيتي وعندي عيال عرايس وانا مش هخرب بيتي. ففاء. لكن بعد ما كسرك وبعد ما خذلك اولا انا بشكر ليكي حته انك ما فضحتيهاش عشان بنتها. عجبني المعنى ده جدا. عندها بنت ولو كنت قلتي وفتكت سترها كانت هتبقى فضيحه لبنتها. يا امك بتعرف واحد على ابوكي وابوه وتقولتي كلمة تانية. والله لو جوزك سمعك دلوقتي لا يحطك كحل في عينيه ويشيلك كده حواية على راسه ويحطك جوه قلب وعينه. وكان زوجها راجل معروف وهيبهدل زوجي وانا ابو عيالي. كتر خيرك شكرا ليك يا بنتي. لكن اتكسرتي اتخزلتي هو استنفذ رصيده خلاص هو رصيده خلص عندك ومبقاش عندك حاجة تعطيها، رجعتي عشان الأولاد بس أنت مخزولة ومطيبش بخطرك ولا رضاكي، وما زال فاكر اللي هو عمله صح واللي أنت عملتيه غلط، هو اللي موصلك للحالة دي، حالة خلاص أنا اللي عايز أشوفه مصدودة منه كل واحد في حاله. حرام لو طلبك وما وافقتيش، الأمر لازم يبقى فينا، هي أصلها مش إنسان آلي يعني زرار، لكن في نفس الوقت في عقد لسه موجود، طالما في عقد موجود بينكو يلزمك. طيب ما انتش قادره نفسيا، انا عذراكي مش عارفه اعطيله، عندك حق، لازم الموضوع ده يخلص، لازم يسترضيكي ويطيب بخاطرك ويبوس براسك ويقول لك كتر خيرك انك عملتي واحد اتنين تلاته، ضربك وطلقك وبعت لك ورقتك، ولو كنت عملتي محضر بالضرب وفضحتي السبب كان زمانه اتجاب وتعلق، وهي كان زمانها كده، لكن انت عملتي ايه؟ حقك علي، ما تزعليش، واستني الجبر والعوض من الله سبحانه وتعالى. انت اثرت بيتك وعيالك ومحدش يقدر يلومك في مشاعرك، وما اقدرش انا اضغط عليكي واقول لك لا او لازم وادي له نفس، ما اقدرش، لكن اسالي ربنا سبحانه وتعالى، تغيير القلوب بيد ربنا، ولو الزوج سمعني او اي زوج بنفس الحاله دي، يا ابن اتقي الله بقى، اتقي الله وراضي الست اللي اتبهدلت علشان وبهدلتها عشان واحده جت في الاخر رمتك وقالت لك تكون فاكر ان انا هدي بيتي عشانك، رمتك، خلينا معترفين بكده. فقدر الست اللي معاك واجبرها وراضيها، ادعو الله سبحانه وتعالى يا رب يصلح ما بينكم، اللهم امين. موضوع صعب وانا ما اقدرش يا بنت اجبرك فيه، ادعو الله سبحانه وتعالى لك بجبر الخاطر يا رب، اللهم اجبر بخاطرك يا بنت، اللهم امين. معنا ليلى من القاهرة، السلام عليكم يا ليلى. احنا معنا كام دقيقة يا شباب؟ عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا دكتورة؟ يا اهلا وسهلا، بحبك قوي قوي قوي قوي. احبك الله يا جميلة، ربنا يبارك فيك يا رب. انا عندي 13 سنة يا عسل، الحمد لله لبست الخمار السنة اللي فاتت وعلى الاقتناع ومحدش في البيت كان يعرف خالص. انا عايزة بروز كلماتك دي يا ليلى، ان انا لبسته عن اقتناع ومحدش جبرني، الله عليكي. يعني انا بابايا حتى لما عرف، بابايا قعد في بيت صغر وهو ما يعرفش، ان بابايا كان بعيد عننا قوي قوي قوي بجد، يعني معنى كلمه قوي. ولما عرف قال لي لما تيجي تلبسي النقاب تبقى تقولي لي عشان لما اشوفك في الشارع ابقى اعرفك. مش عارف عمي فضل يقول لي انت مكبره نفسك وتيتا، انت مكبره نفسك على الفاضي، انت صغيره وشوف البنات بيلبسوا بناطيل مش عارفه ايه. بقول لهم انا حره، ده لبسي انا حره، انا لما حد يجي يكلمني يعني حاجاتي الشخصيه ما بعرفش ما اسكتش. يا عسل. وانا بقى عايزه اكلم حضرتك، بس مش عايزه تقفلوا بالله عليكم. حاضر، ما تقفلوش يا جماعه لي، اتفضلي انا معاكي. انا كنت كلمت حضرتك قبل كده وقلت لك على موضوع بابا وماما هينفصلوا علشان بابا يتجوز على ماما وكده. افتكرت ان بابا بيجي يعمل لنا الاكل هنا. فانا مش عايزاه تيجي تعمل لنا الاكل، ان هي اولا بابا بيجيبها عشان يوفر في فلوس البيت، بس هي بتصرف كتير قوي قوي قوي، يعني مثلا ممكن تحط الحاجه اكتر من، يعني ممكن تحط 2 كيلو لبن على حاجات ملهاش لازمه. توقع البيت على الارض، تاني حاجات ملهاش لازمه، يعني دي بتهدر في فلوس وكده. فبقول لبابا يا بابا احنا في واحده، يعني احنا كنا بنشتري منها اكل بيت وكده وكان فلوس على قد الايد. فهو قال لي لا، ولدرجه ان انا بوصل لها الاكل اللي هي عملته. بوظتيه ازاي؟ عشان انا مش عايزاها تيجي هنا تاني. بنفضل تنزل اخواتي، منزلاهم ونطلعهم 50 مره في اليوم، يعني تنزلهم المره يجيبوا حاجه واحده فكده ترجع تنزلهم تاني. انا مش بحبها اللي هي دي عشان كده. وكمان مامتي بقى مشيت من شهر 3 اللي فات. وانا شجعتها على كده، قلت لها يا ماما لا امشي، بابا اكيد هيحس بقيمتك وهيطلقك على طول واحنا نيجي نعيش معاكي، ان بابا كان حارمني من اهل مامتي. بقالنا 8 سنين انا محرومه منهم. عشان كان في خلافات حصلت ما بين بابا وما بين اهل ماما، فاحنا ما كناش بنروح لهم كمان يعني. وكمان بابا ما كانش بيأدي صله الرحم، فاحنا كنا طبعا محجوزين في البيت. وبابايا ما كانش بيحب مامتي اللي هي تتعرف على الناس تروح مسجد. مامتي كانت حافظه القران الحمد لله، كانت تعرف في الفقه والعقيده، مامتي كانت حاجه كبيره جدا. وجواز بابا ده كله وقع. وكمان ماما عرفت ان هو كان بيسلم بنات كاف، فكانت بتسامح ايوه وعادي، وكانت الامور بتمشي وده كله عشاننا. وفي الاخر يروح هو متجوز عليها، راحت هي مشيت من البيت، وانا قلت لها لا يا ماما امشي، خلي بابا يحس بقيمتك شويه. فبعدين انا ندمت على القرار ده ان هي مشيت، وانا بجد كنت محتاجاها. كان وقت امتحانات، وقت رمضان وعيد، فكان ايام فائت جدا. ويعني وبابايا بقى في الفتره دي يعني عرف حاجات اول مره اعرفها عننا، يعني حاجات كتير جدا وقرب لينا. ويعني دلوقتي بابايا مش عايز يطلق ماما، ان هو حاسس بقيمتها بجد. عمال يتلكك بقى، مش معايا فلوس مؤخر، مش معايا فلوس، مش عارفه ايه، ما يتلكك. هو حس بقيمتها، حس بقيمتها. كانت في البيت، كانت ماما بتنزل تمسح تيتا الشقه كل 15 يوم، كانت تمسحها مرتين في الشهر، وده كله. وتيتا ما كانت يعني عادي تمسحها، حتى لو ماما كانت تعبانه تمسح الشقه تفضل رخيصه، مش شقتنا ما كنتش بنمسحها وعادي، كانت الامور بتمشي. فاهمة قصدي؟ ماما بجد اتظلمت جدا مع العيلة دي، يعني مامتي ما كانتش بتروح حتى لأهلها. يمكن كانت تروح لهم مرة في الشهر، ده حتى فرح أخوها ما راحتش غير ساعتين بس. وخطبتي وما راحتش غير ساعة. أنا حسيت إن ماما بجد اتظلمت كتير. حبيبتي. وبابايا عادي بيتظلم، حس بقيمتها جدا في الخمس شهور دول. ما بقاش عايز يطلقها. دلوقتي بقول لها ما هي عايزة تطلقي تطلقي، مش عايزة تطلقي ما تطلقيش. بس بيقول لها انا مش هطلق ميرفت، اسمها ميرفت، هو طبعا اسمها ميرفت، انا مش هطلقها غير لما انت ترجعي معايا وما يبقاش في مشاكل. بابايا ومامتي بفتره مستمره كان بيبقى في مشاكل على طول على طول على طول. فماما بقى مش موافقه بالحل ده، ماما موافقه تضحي تاني مره العشرينيه، تضحي تاني عشاننا. تقول لها ماشي، ماما ارجع لك واقعد اربي البيت، اقعد اربي العيال. انت كده مش هرجع في بيت عيني، انت هتجيبني ايه بره؟ قال لها ماشي. قال لها هو الماما قالت لي تطلق ميرفت، هو قال لها لا. ف يعني انا مش عارفه، والموضوع دلوقتي متوقف علينا احنا، يا اما احنا يعني نختار بابا وماما يرجعوا يعيشوا تاني زي الاول، بس مش زي الاول بقى. بابا مش هيرجع يعيش معانا في البيت، وبين لما ما تبقاش في ما بينه وما بين ماما مشاكل، افضل مع ميرفت مراته. طب اسمعين بس، حاضر اسمعيني يا ليلى اسمعيني. الاول ادعو الله سبحانه وتعالى سبتك تتكلمي وتطلعي، عشان عارفه ان مفيش حد تتكلمي معاه، اتكلمي معايا، اتصلوا رقروا انا اسمعكم. لكن اسمعيني، زي ما نصحت امك انها تمشي، نصحها ترجع، ترجع وتبقى معاكم، ولو هو وافق يجيب لها شقه بره تمام، ما فيش شيء، ترجع ترجع وتلم بيتها وتلم عيالها. هو كده كده مش هيطلق الثانيه، عايزه يطلقها يقول لك، يقول لها شرط لما ترجعي وبتاع كده، ومش هيطلق، بس هي ترجع علشانكم. انا ما اقدرش اجبرها طبعا على، ولا حد يقدر يجبرها على كده، لكن على الاقل ده الصح في الفتره دي علشان الصغيرين انتوا، واخوك اللي كلمني المره اللي فاتت، واخواتك الصغيرين، والبهدله اللي انتوا فيها. طب ما هو هيفضل مع الثانيه، ما هو الصدمه حصلت، يعني هو كده كده الصدمه حصلت، ان هو اتجوز، وان هو سابكوا واتجوز، وان هو اتجوز على والدتك. خلي فيه قرار عاقل بقى، ممكن يغرم، يعني مثلا بيتعملوا قعده جلسه عرفيه ويغرم، يكتب على نفسه ما فيش معاه فلوس، او بيكتب على نفسه اي حاجه، يجيب لها هديه ذهب بتاع، المهم يرضيها، ويبقى العدل ما بين الاثنين وخلاص، يعني ده حل. لكن ما وافقش ولا وهو في البيت ما يتعنتش، يعني انت قولي لابوك خلاص خليها كده، وعشان امي ترجع لنا هات لها مكان بره، وهات طب رضيها بالحاجه الفلانيه، طب لما ترجع يبقى على واحد اتنين تلاتة اسس، ما حدش يتعرض لها، ما حدش يعمل لها كفايه الكسره اللي انت كسرتها لها، يعني برضو حبه من عليكم. وهي نفس الكلام ترجع البيت عشان تلم ولادها. يا ريت تنصحيها النصيحه دي، وادعو الله سبحانه وتعالى يا بنتي لك بالخير، اللهم امين، ويصلح حالكم يا رب، اللهم امين. يعني وقت حلقتنا انتهى، ادعو الله سبحانه وتعالى تقبلها منا على خير، جزاكم الله خيرا. سبحانك الله وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. عن بعض دايما مشغولين، وبعدنا واحنا قريبين،